فإنك لن تستطيع معي صبرا. Oh, أبدئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. Bye. وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما وما تشاء No.